ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. فما زلنا معكم في المجلس الذي هو بعنوان العفو والصفح. هذا الخلق تحدثنا عنه وذكرنا الأدلة على فضله وعلى عظم الأجر عليه، ونختم هذا المجلس إن شاء الله بكلام لابن القيم، وهو كلام في جميل جدا ذكره في مدارج السالكين. وذكر رحمه الله أن للعبد 11 مشهدا فيما يصيبه من أذى الخلق وجنايتهم عليه، وذكر المشهد الأول الذي ذكره الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام ابن القيم، ذكر المجلس الأول قال وهو مشهد القدر، وأن ما جرى عليه بمشيئة الله وقضائه وقدره، فيراه كالتأذي بالحر والبرد والمرض والألم وهبوب الرياح وانقطاع الأمطار، وإلى آخر كلامه رحمه الله في هذا المشهد. وقال في آخر هذا المشهد الأول، قال في آخره: وإذا شهد هذا، أي أن هذا الشخص إذا رأى أن ما قدره الله عليه من أذى كالتأذي، يعني الأذى الخلق، كالتأذي بالحر والبرد والمرض والألم وهبوب الرياح، فإن هذا من مشيئة الله عز وجل. قال في آخر الكلام بعد أن ذكر كلاما آخر وختم هذا المشهد بقوله: وإذا شهد هذا استراح وعلم أنه كائن لا محالة، إن هذا واقع لا محالة، فما للجزع منه وجه وهو كالجزع من الحر والبرد والمرض والموت. إذن هذا الأذى شبهه ابن القيم رحمه الله، أذى المخلوق شبهه كأذى الذي يحدث من الأشياء الأخرى كالبرد والمرض والحر والألم وهبوب الرياح وانقطاع الأمطار، كلها هذه تؤذي بني آدم. ولكن الذي فهم هذا واستقر في قلبه هذا الأمر وهذا المشهد استراح وعلم أن أذى المخلوق هذا قدره الله عز وجل، فلا محالة منه، ولذلك عليه أن لا يجزع. فهذا الأذى كسائر الأذى الآخر، الحر والبرد والمرض والموت وغيرها. ثم ذكر رحمه الله مشهدا آخر وهو المشهد الثاني، قال: مشهد الصبر. قال: فيشهده ويشهد وجوبه وحسن عاقبته وجزاء أهله وما يترتب عليه من الغبطة والسرور، ويخلصه من ندامة المقابلة والانتقام. فما انتقم أحد لنفسه قط إلا أعقبه ذلك ندامة، وعلم أنه إن لم يصبر اختيارا على هذا وهو محمود صبر اضطرارا على أكبر منه وهو مذموم. فمشهد الصبر مشهد عظيم كما يقول ابن القيم رحمه الله. ولذا الذي يرزقه الله الصبر في تحمل أذى المخلوقين يجد يعني أو يعقبه غبطة وسرور ويخلصه أيضا من أن يندم إذا قابل هذا الأذى، إذا قابل هذا الأذى بالانتقام، إذا قابل هذا الأذى بالانتقام. ولذا قال: فما انتقم أحد لنفسه قط إلا أعقبه ذلك ندامة، وعلم أنه إن لم يصبر اختيارا، يعني هو قضاء الله ماض، فإن لم تصبر اختيارا على هذا وهو محمود، يعني هذا الصبر على هذا الابتلاء وعلى هذا الأذى هذا محمود، فستصبر اضطرارا على أكبر منه وهو مذموم، يعني هذا ماض، فإما أن تصبر يعني ولك الأجر، وإما أن يمضي هذا ماض وتكون مذموما في ذلك. ثم ذكر المشهد الثالث وقال: مشهد العفو والصفح والحلم. قال: فإنه متى شهد ذلك وفضله وحلاوته وعزته لم يعدل عنه إلا لعشي في بصيرته، فإنه ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلم بالتجربة والوجود، وما انتقم أحد لنفسه إلا ذل. يعني العفو والصفح هذا إذا شهده العبد وقام به وجد حلاوة وعزة ووجد فيه فضلا عظيما، ومن لم يرى هذا فيعني فيه عمى في بصيرته، كما يقول عمى في بصيرته، لأن الله عز وجل يعني ما يزيد أو يعني ما عفى عبد إلا زاده الله عزا. وفي المقابل: وما انتقم أحد لنفسه إلا ذل. هذا وفي الصفح، يقول ابن القيم: وفي الصفح والعفو والحلم من الحلاوة والطمأنينة والسكينة وشرف النفس وعزها ورفعتها عن تشفيها بالانتقام ما ليس شيء منه في المقابلة والانتقام. يعني ليس سواء في الصفح والعفو والحلم، فيه طمأنينة وفيه حلاوة تجدها في قلبك، وفيه سكينة وفيه شرف للنفس وعزة لها ويرفعها الله بذلك. يعني هذا كله في مقابل الانتقام الذي ليس فيه إلا الندامة، ويعقبه الذل، ويعقبه الذل. ثم ذكر رحمه الله المشهد الرابع، مشهد الرضا، وقال: وهو فوق مشهد العفو والصفح. يعني هذا أعلى مشهد الرضا، يعني لم يعفو فقط بل كان في قلبه رضا. قال ابن القيم: وهذا لا يكون إلا للنفوس المطمئنة التي استقر الإيمان في قلبها واطمأنت، سيما إن كان ما أصيبت به، يقول ابن القيم، سببه القيام لله. يعني هذا الابتلاء وهذا الأذى إذا كان بسبب أمر يعني هو لله عز وجل، فالنفوس تطمئن أكثر وترضى أكثر. قال: فإذا كان ما أصيب به في الله وفي مرضاته ومحبته رضيت بما نالها في الله، وهذا شأن كل محب صادق، يرضى بما يناله في رضا محبوبه من المكاره. قال: ومتى تسخط بي وتشكى منه كان ذلك دليلا على كذبه في محبته، والواقع شاهد بذلك، والمحب الصادق كما قيل: من أجلك جعلت خدي أرضى للشامت والحسود حتى ترضى. قال: ومن لم يرضى بما يصيبه في سبيل محبوبه فلينزل عن درجة المحبة وليتأخر، فليس من ذي الشأن. إذن الرضا مشهد عظيم، ولا سيما إذا كان ما أصيب به سببه القيام لله عز وجل، فيعلم أن كل محب صادق أن ما فعله وما رضي به هو لكونه كان في سبيل الله عز وجل، بعكس من يتسخط ويشتكي، فهذا دليل على أن المحبة عنده فيها كذب وأن الواقع كذبه. أيضا ذكر رحمه الله مشهدا خامسا، قال: مشهد الإحسان. قال: وهو أرفع مما قبله، يعني هذا درجة عظيمة. قال: وهو أن يقابل إساءة المسيء إليه بالإحسان فيحسن إليه كلما أساء هو إليه. هذه درجة عظيمة حتى أنها أعلى مما قبله، وهي مشهد الرضا. قال: ويهون هذا عليه علمه، ويهون هذا عليه علمه بأنه قد ربح عليه وأنه قد أهدى إليه حسناته ومحاها من صحيفته وأثبتها في صحيفة من أساء إليه، فينبغي لك أن تشكره وتحسن إليه بما لا نسبة له إلى ما أحسن به إليك. شيخ الإسلام ابن القيم يقول: هذا المشهد أرفع مما قبله، وهو مشهد الرضا. هذا المحسن أنه يحسن ليس لمن أحسن إليه أو ليس لمن لم يسئ إليه، بل يحسن إلى من أساء إليه، وهذه درجة عظيمة جدا تحتاج إيمان عظيم. ولذا قال: ويهون هذا عليه علمه بأنه قد ربح عليه، يعني صاحب الإيمان وصاحب العقل الذي يحسن إلى من أساء إليه يعلم أنه رابح في هذا، وأن الذي أساء إليه في حقيقة الأمر أنه أهدى إليه حسناته ومحى من صحيفته، يعني أهدى إليه الحسنات التي كانت عنده في صحيفته، أهداها لمن أساء إليه، أثبتها في صحيفة من أساء إليه. ففي حقيقة الأمر يقول ابن القيم: فينبغي لك أن تشكره وتحسن إليه بما لا نسبة له إلى ما أحسن به إليك، يعني هو ما أراد الإحسان لكن تشكره لأنه أهدى إليك حسناته، أخذت من صحيفتي وأثبتت في صحيفتي، وهذا عمل تحتاجه يوم القيامة، تحتاجه يوم القيامة. وذكر كلام رحمه الله، كلام طويل في هذا المشهد، وختمه بقوله: فهكذا يفعل المحسن القادر العزيز الغني بك في إساءتك، يقابلها بما قابلت به إساءة عبده إليك. إذن الله عز وجل يجازيك، فالجزاء من جنس العمل، فيقابل هذا الإحسان بإحسان أعظم منه، بإحسان أعظم منه. وذكر بعدها رحمه الله مشهدا آخر، وهو المشهد السادس. قال: مشهد السلامة وبرد القلب، وهذا مشهد شريف جدا لمن عرفه وذاق حلاوته، وهو أن لا يشتغل قلبه وسره بما ناله من الأذى، وطلب الوصول إلى درك ثأره وشفاء نفسه. يعني هذا المشهد مشهد شريف جدا كما قال، لكن لمن عرفه وذاق حلاوته. ما هذا المشهد؟ وهو مشهد السلامة وبرد القلب. قال ألا يشتغل قلبه وسره بما ناله من الأذى وطلب الوصول إلى درك ثأره وشفاء نفسه، بل يفرغ أو يفرغ قلبه من ذلك، ويرى أن سلامته وبرده وخلوه منه أنفع له وألذ وأطيب وأعون على مصالحه. فإن القلب إذا اشتغل بشيء فاته ما هو أو ما هو أهم عنده وخير له منه، فيكون بذلك مغبونا، والرشيد لا يرضى بذلك ويرى أنه من تصرفات السفيه. فأين سلامة القلب من امتلائه بالغل والوسواس وإعمال الفكر في إدراك الانتقام؟ يعني هذا المشهد الذي ذكره ابن القيم وهو مشهد السلامة وبرد القلب، قال لا يفكر، لا يشغل نفسه، لا يشغل يعني قلبه، يعني لا يشتغل قلبه وسره بما ناله من الأذى، يعني لا يشغل قلبه ولا سره بما حدث من أذى المخلوق، بل لا، وأيضا لا يحرص ولا يطلب أن يصل إلى إدراك ثأره وشفاء نفسه من خصمه. قال بل يفرغ قلبه من ذلك ويرى أن سلامته وبرده أنفع له وألذ وأطيب. قال هذا يعني بمعنى أن يعني من اشتغل بشيء فاته ما هو أهم منه أو عنده وخير له منه، فيكون بذلك مغبونا، والرشيد لا يرضى بذلك. يعني الإنسان يشتغل بشيء فاته، يعني حدث ومضى، فهذا يعني الرشيد العاقل لا يرضى بذلك، بل يرى أنه من تصرفات السفيه. فقال ابن القيم فأين سلامة القلب من امتلائه بالغل والوسواس وإعمال الفكر في إدراك الانتقام؟ يعني كيف يكون القلب سليم وفيه هذه الأمراض، الغل والوسواس وإعمال الفكر في إدراك الانتقام؟ إذن القلب غير سليم في مثل أو من كان هذا حاله. وبعدها ذكر المشهد السابع، مشهد الأمن، فإنه إذا ترك المقابلة والانتقام أمن من، يعني ما هو شر من ذلك، وإذا انتقم واقعه الخوف ولا بد، فإن ذلك يزرع العداوة، والعاقل لا يأمن عدوه ولو كان حقيرا، فكم من حقير أردى عدوه الكبير، فإذا غفر ولم ينتقم ولم يقابل أمن من تولد العداوة أو زيادتها، ولا بد أن عفوه وحلمه وصفحه يكسر عنه شوكة عدوه ويكف من جزعه بعكس الانتقام، والواقع شاهد بذلك. يعني من ترك المقابلة بالإساءة والانتقام أمن ما هو شر من ذلك، لكن إذا انتقم في واقعه أنه يكون في خوف، لأن العاقل لا يأمن عدوه الذي مثلا يعني رد عليه ما فعله به من أذى، فرد عليه هذا الأذى وانتقم لنفسه، لا يأمن من عدوه أن يعيد الكرة، كما قال ابن القيم ولو كان حقيرا، يعني لا تستهزئ به ولو كان حقيرا. قال فكم من حقير أردى عدوه الكبير، يعني لا تحتقر الناس وتحتقر عدوك وتظن أنه لا يستطيع أن يؤذيك أو يعاود الأذى عليك من جديد. قال فإذا غفر ولم ينتقم ولم يقابل، يعني عفا، أمن من تولد العداوة أو زيادتها. يعني إذا لم ينتقم ولم يقابل أمن من تولد العداوة، يعني أن العداوة لم تتجدد من جديد أو لم تزيد. قال: ولا بد أن عفوه وحلمه وصفحه يكسر عنه شوكة عدوه ويكف من جزعه بعكس الانتقام. يعني قد ينكسر عدوك إذا عفوت عنه وإذا تحملته وحلمت عليه، فهذا قد يكسر شوكته. أقل الأحوال لا يفكر في إيذائك مرة أخرى، هذا أقل الأحوال، وربما يتحسن معك ويحسن إليك بعد فترة. ثم ذكر مشهد الثامن، وهو مشهد الجهاد، وهو أن يشهد تولد أذى الناس، تولد أذى الناس له من جهاده في سبيل الله وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإقامة دين الله وإعلاء كلماته. قال: وصاحب هذا المقام قد اشترى الله منه نفسه وماله وعرضه بأعظم الثمن، إلى آخر كلامه رحمه الله. يعني هذا الذي ذكره ابن القيم أنه المشهد، مشهد الجهاد، أن العبد يشهد أن أذى الناس تولد من جهاده في سبيل الله بالكلمة وبالسيف وغيرها وبالنصح وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإقامة دين الله وإعلاء كلماته، كل ذلك هذا أدى إلى أنهم آذوه، وهذا مقام عظيم. في حقيقته أنه اشترى الله منه نفسه وماله وعرضه بأعظم الثمن، بأعظم الثمن، لكون أنه وهب عرضه وما يحدث له من أذى لله عز وجل، لله عز وجل. وذكر ابن القيم ما جرى للصحابة، لأبي بكر رضي الله عنه وعمر بن الخطاب وغيرهم في هذا المشهد. ثم ذكر المشهد التاسع، قال: مشهد النعمة. قال: وذلك من وجوه، أحدها أن يشهد نعمة الله عليه في أن جعله مظلوما يترقب النصر ولم يجعله ظالما يترقب المقت والأخذ. فلو خير العاقل بين الحالتين ولا بد من إحداهما لاختار أن يكون مظلوما. هذا أمر، أن هذه النعمة، أن العبد يترقب النصر إذا كان مظلوما، ولو كان ظالما فإنه يترقب المقت والأخذ، قد يترقب أن يؤخذ وأن يعاقب. ولذا قيل: لو خير للعاقل بين حالتين لا ثالث لهما لاختار أن يكون مظلوما، لأن المظلوم ما يترقبه خير وهو النصر والأجر، لكن الظالم يترقب الأسوأ، يترقب المقت، يترقب أن يؤخذ على غفلة. قال بعدها: ومنها، هذه الوجه الآخر، أن يشهد نعمة الله في التكفير بذلك من خطاياه، فإنه ما أصاب المؤمن هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله به من خطاياه، فذلك في الحقيقة دواء يستخرج به منه داء الخطايا والذنوب. ومن رضي أن يلقى الله بأدوائه كلها وأسقامه ولم يداوه في الدنيا بدواء يوجب له الشفاء فهو مغبون سفيه، فأذى الخلق لك كالدواء الكريه من الطبيب المشفق عليك، فلا تنظر إلى مرارة الدواء وكراهته، ومن كان على يديه وانظر إلى شفقة الطبيب الذي ركبه لك وبعثه إليك على يدي من نفعك بمضرته. يعني هذا المشهد النعمة يعني جعل فيه أكثر من وجه. الأولى أن يكون مظلوما أفضل ويترقب النصر، الثانية أن يعلم أن هذا ما حدث له من أذى تكفير لخطاياه، وأن هذا الأذى هو لتطهير العبد مما أصابه من ذنوب، فهو كالدواء، ولو كان فيه مرارة كريهة فهذا الدواء يعني هذا الأذى هو كالدواء الكريه من الطبيب المشفق عليك. ولذا قال فلا تنظر إلى مرارة هذا الدواء وكراهته وأنه يعني لا يطاق الطعم وأنه صعب ومذاقه مر، لكن انظر إلى المنفعة التي تنتج عنه وهو الشفاء، وهو الشفاء. قال ومنها أن يشهد كون تلك البلية أهون وأسهل من غيرها، فإنه ما من محنة إلا وفوقها ما هو أقوى منها وأمر، فإن لم يكن فوقها محنة في البدن والمال فلينظر إلى سلامة دينه وإسلامه وتوحيده، وأن كل مصيبة دون مصيبة الدين فهينة، وأنها في الحقيقة نعمة، والمصيبة الحقيقية مصيبة الدين. يعني الإنسان قد ينظر إذا أوذي أن هذه أهون من غيرها، يعني يحمد الله عز وجل أن جاء هذا الأذى، ويرى أن هناك من المحن ومن البلايا ما هو أعظم مما أصابه فتهون عليه المصيبة، وأن أعظم مصيبة هي مصيبة الدين، أن يصاب في دينه، فإذا سلم له الدين فما بعدها أهون. قال ومنها توفية أجرها وثوابها يوم الفقر والفاقة، ويوم الفقر والفاقة يعني بمعنى أن يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يوم القيامة، يوم يحتاج العبد لكل حسنة. فهذا الصابر، هذا الذي احتمل الأذى من الخلق، هذا يدخر الله عز وجل له هذا الثواب وهذه الحسنات يوم القيامة، فهو أحوج ما يكون، يعني أحوج ما يكون إلى كل حسنة. فهذا ذكر ابن القيم بعدها وكلام في هذا المشهد، لكن نحن نحاول أن نختصر. فهذا ما ذكره في هذا المشهد التاسع. ثم ذكر المشهد العاشر، مشهد الأسوة. قال وهو مشهد شريف لطيف جدا، فإن العاقل اللبيب يرضى أن يكون له أسوة، أسوة برسل الله وأنبيائه وأوليائه وخاصته من خلقه، فإنهم أشد الخلق امتحانا بالناس، وأذى الناس إليهم أسرع من السيل في الحدور. يعني الأنبياء أشد الناس بلاء للأنبياء، وبي ما حدث لنبي الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم من أذى قومه، وقصص الأنبياء عليهم السلام مع أممهم كيف آذوهم وكيف يعني نصبوا لهم العداء، هذا كله العبد يكون الأنبياء له أسوة عليهم الصلاة والسلام. ولذا قال ابن القيم يكفي تدبر قصص الأنبياء عليهم السلام مع أممهم وشأن نبينا صلى الله عليه وسلم، وأذى أعدائه له بما لم يؤذهم من قبله. وقد قال له ورقة ابن نوفل لتكذبن ولتخرجن ولتؤذين، وقال له ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، إلى آخر كلام ابن القيم رحمه الله. كذلك ذكر ما حدث من ابتلاء للعلماء، قال يعني وجاء في الحديث الأمثل، فالأمثل قال ابن القيم: ومن أحب معرفة ذلك فليقف على محن العلماء وأذى الجهال لهم. وقد صنف في ذلك ابن عبد البر كتابا سماه محن العلماء. أيضا جاء في المشهد الأخير، وهو المشهد 11، ذكر ابن القيم مشهد التوحيد، قال: وهو أجل المشاهد وأرفعها، فإذا امتلأ قلبه بمحبة الله والإخلاص له ومعاملته وإيثار مرضاته والتقرب إليه وقرة العين به والأنس به واطمأن إليه وسكن إليه واشتاق إلى لقائه واتخذه وليا دون من سواه، بحيث فوض إليه أموره كلها ورضي به وبأقضيته وفنى بحبي وخوفي ورجع إلى آخر ما ذكر. قال: فإنه لا يبقى في قلبه متسع لشهود أذى الناس له البتة، فضلا عن أن ينشغل أو يشتغل قلبه وفكره وسره بتطلب الانتقام والمقابلة، فهذا لا يكون إلا من قلب ليس فيه ما يغنيه عن ذلك ويعوضه منه، فهو قلب جائع غير شبعان، فإذا رأى أي طعام رآه هفت إليه نوازعه وانبعثت إليه دواعيه. وأما من امتلأ قلبه بأعلى الأغذية وأشرفها فإنه لا يلتفت إلى ما دونها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يعني مشهد التوحيد من أجل المشاهد، إذا امتلأ قلب العبد، قلب المسلم بما يعني يغنيه كالقلب الذي امتلأ بأعلى الأغذية وأشرفها، فإن هذا القلب لا يلتفت إلى ما دونها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.